لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب مختصر جامع العلوم والحكم، والكتاب مضوع باسم آخر وهو نفحات السلفية في الشرح الخمسين الرجبي. ما فيش طبعا في زيادات، وبس التحقيق مختلف، يعني أحد إخواننا اهتم بتحقيق الكتاب، فالنسخة الأصح في التحقيق نسخة العالمية اللي هي مختصر جامع العلوم والحكم. حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وفي رواية غير الترمذي، والحديث رواه أحمد الترمذي. احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الحديث ده مشروح شرحه الحافظ ابن رجب في رسالة اسمها المشكاه في شرح حديث ابن عباس، او قريب من هذا الاسم، يعني شرح مفصل، يعني اكثر من شرح هنا في جامع العلوم والحكم. فهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمه وقواعد كليه من اهم امور الدين، حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فادهشني حتى كدت اطيش، فهو أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. تدبرت هذا الحديث فأدهشني حتى كدت أطيش، فهو أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. قوله احفظ الله، يعني احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، هذا معنى احفظ الله، احفظ حقوق الله عز وجل وحدود الله عز وجل وأوامره ونواهيه. ومن أعظم ما يجب حفظه الصلاة، قال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ومما يؤمر بحفظه الأيمان، قال عز وجل: واحفظوا أيمانكم. ومن ذلك حفظ الرأس والبطن، استحيوا من الله حق الحياء، من استحيا من الله حق الحياء حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. يحفظ الرأس، يحفظ ما في الرأس من سمع وبصر، وحفظ البطن ألا يدخل يعني فيه يعني حرام، حفظ الفرج يعني ألا يعني ألا يجمع إلا ما أحل له من زوجة أو سرية يعني أمة. قوله يحفظك، فمن حفظ الله حفظه الله، جزاء من جنس العمل. اذكروا الله فاذكروني أذكركم، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، دائما الجزاء من جنس العمل. فمن حفظ الله عز وجل، يعني حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه حفظه الله عز وجل، لأن الجزاء من جنس العمل. وحفظ الله عز وجل للعبد حفظان: حفظ في الدنيا، حفظ في الآخرة. أحدهما حفظه في مصالح دنياه، أن يحفظ عليه بدنه وولده وأهله وماله وسمعه وبصره، كما وثب بأن أحد السلف وثبة شديدة فعتب عليها فقال هذه جوارح حفظناها في الصبا فحفظها الله علينا في الكبر. الإنسان يحفظ سمعه لا يسمع إلا ما يرضي الله، يحفظ بصره لا ينظر إلا إلى ما يرضي الله عز وجل. الله عز وجل يمتعه بجوارحه وتكون هي الوارث منه، الوارث اللي بيبقى بعد مورثه. قال الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، معقبات ملائكة من أمر الله يعني بأمر الله عز وجل، هم الملائكة يحفظونه بأمر الله. فإذا جاء القدر خلوا عنه، كل واحد فينا له في حياته يعني كذا مرة تعرض للموت، مرة كان أطرى يخبطه، مرة كان يغرق، مرة يعني حوادث كثيرة جدا، الله جل ينجيه يعني بنت. ولكن لو أتى القدر فالملائكة تتركه ينفذ في قدر الله عز وجل. فالله جل يكلأ العبد، أي يحرس العبد بملائكته. ومن حفظ الله ومن حفظ الله في صباه حفظه الله في كبره، وكذلك حفظه الله في ولده، كما قيل في قوله تعالى وكان أبوهما صالحا في قصة يعني موسى والخضر، يعني أنه حفظ بصلاح أبيهما. وقال سعيد بن المسيب وخيل بن جبير لابنه لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أحفظ فيك، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. واحد خايف على أولاده، قيل ضعاف يعني بنات، أو ضعاف يعني بنات أو صبيان يعني تركهم صغار مثلا، فلو اتخى الله جل ربنا عزيز يحفظ له ذريتهم. قال بعض السلف من اتخى الله فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه، والله عز وجل الغني عنه. ومن عجيب حفظ الله عز وجل من حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى، كما جرى لسفينة، سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، المولى الذي كان عبد فأعتق أو يطلق على عبد أو المعتق، فسفينة لقب ما هوش اسم يعني، وكان يحمل أشياء كثيرة في السفر أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أنت إلا سفينة، فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بسفينة، فهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادم النبي صلى الله عليه وسلم. حيث كسر به المركب وخرج إلى جزيرة فرأى الأسد فجعل يمشي معه حتى دلعه على الطريق، فلما أوقفه عليها جعل يهمهم كأنه يودعه ثم رجع عنه. وعكس هذا من ضيع الله ضيعه الله، فضاع بين خلقه حتى يدخل عليه الضرر والأذى ممن كان يرجو نفعه من أهل وغيرهم، كما قال بعض السلف إني لأعصى الله فأجد ذلك في خلق خادمي ودبته. الخادم موكل بالإيه بخدمته، والدبة بتسهل له أموره، يجد السيارة تتعطل، يجد التمرد الزوجة، تمرد الأولاد، فيكون هذا أنه ضيع تقوى الله عز وجل. ومن حفظ الله عز وجل في صباه وقوته حفظه الله عز وجل في حال كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وقوته وعقله. وكان بعض العلماء قد جاوز 100 سنة ومتمتع بقوته وعقله، فوثب وثبة شديدة فعوتب في ذلك، فقال هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. خش المستشفى مثلا هتلاقي اللي عنده فشل كلوي، تلاقي التليف في الكبد، تلاقي اللي بيشربوا بقى كحولات ويشربوا خمور، تجد يعني مش بس بيضيعوا اخرتهم، بيضيعوا دنياهم. اللي بيشرب سجاير ويجي له كانسر في السرطان في الرئه ولا في المعاصي، هذه بتجد يعني لها اثار سيئه في الدنيا قبل الاخره. فالانسان لما بيحفظ نفسه ويحفظ ربه يعني حدوده وحقوقه وأمره ونواهيه، فالله عز وجل يحفظ عليه دنياه، يحفظ عليه جوارحه، ويحفظ عليه ذريته. ده كل النوع الأول اللي هو الحفظ في الإيه في الدنيا، يحفظه في مصالح الدنيا. النوع الثاني من الحفظ هو أشرف النوعين، حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه فيحفظه على الإيمان، يحفظ عليه إيمانه حيث أنه يموت على الإيمان. وفي الجملة فإن الله تعالى يحفظ على المؤمن الحافظ لحدود دينه ويحل بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ، وقد لا يشعر العبد ببعضها وقد يكون كارها له، ممكن يبتلى بسجن نسأل الله العافية أو بمرض، ولكنه لو لم يبتلى بالسجن لكان فسد مثلا وانحرف، أو بمرض، أو يبتلى بفقر مثلا، هو متدين هو فقير حين هو طبيعته لو هو غني هيفسد، والله جل يعني يعلم يعني إيه يعني ما يصلحه وما يفسده. فالله عز وجل وده من لطف الله عز وجل أنه يسوق يعني له يعني ما هو الأنفع له وإن كان الإنسان يكرهه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في حديث يعني قدسي مش عارف مذكور هنا ولا مش مذكور، إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، وإني إن أفقرته أفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، وإني إن بسطت عليه أفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إلا المرض، وإني إن أصححته أفسده ذلك، وإن من عبادي يعني ما يصلح إيمانه يعني إلا الصحة، وإني إن أسخمته أفسده ذلك، إني أدبر أمر عبادي بعلم بما في قلوبهم إني عليم خبير. والله عز وجل أعلم بالعبد من نفسه وأرحم به من نفسه، فيقدر للعبد ما هو خير له وإن كرهه العبد وتبرم به. قال ابن عباس في قوله تعالى إن الله يحول بين المرء وقلبه، قال يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار. وقال ابن مسعود إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له، فينظر الله عز وجل إليه فيقول الملائكة اصرفوه عنه فإني إن يسرته له أدخلته النار، فيصرفه الله عز وجل عنه فيظل يتطير يقول سبقني فلان دهاني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل. إنه لو وسع عليه في التجارة ينحرف، لو لقى المال كتير معه ينحرف. قوله عز وجل احفظ الله تجده تجاهك، أي تجده أمامك، أي تجده معك، معناه أن من حفظ حدود الله عز وجل وراء حقوقه وجد الله عز وجل معه في كل أحوال حيث توجه يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده. دي المعية الخاصة ولا العامة؟ الخاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن إن الله معنا، مع أوليائه بحفظه وتسديده وتوفيقه ونصره، يسمع دعاءهم ويجيب دعاءهم، إنني معكما أسمع وأرى. أما المعية العامة اللي هي في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، دي معية عامة، معية الإحاطة ومعية القدرة ومعية السمع والبصر. فالمعية الأولى تستوجب الثقة بالله عز وجل والفرح بالله عز وجل، تعزز والتقوي بالله عز وجل. والمعية الثانية اللي هي المعية العامة تستوجب الحذر والخوف وتستوجب تقوى الله يعني عز وجل. فقوله تجده تجاهك أي معك، اللي هي المعية الخاصة. قال قتادة من يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. كتب بعض السلف إلى أخ له أما بعد فإن كان الله معك فمن تخاف، وإن كان عليك فمن ترجو. وهذه المعية الخاصة المذكورة في قوله تعالى لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وفي قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا. فهذه المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، بخلاف المعية العامة المذكورة في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وقوله ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، تستوجب الخوف والحذر. فهذه المعية تقتضي العلم والاطلاع والمراقبة، والمعية الأولى تقتضي حفظه وحياطته ونصره. فمن حفظ الله وراء حقوقه وحده وجده أمامه وتجاهه على كل حال فاستأنس به واستغنى به عن خلقه. ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كان يقول إذا سألت فلا تسأل إلا الله، وإذا استعنت فلا تستعن إلا بالله. هذا مأخوذ من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فإن السؤال لله عز وجل دعاؤه، الدعاء عبادة، والرغبة إليه والدعاء هو العبادة، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير قال الدعاء هو العبادة، ثم تلا قوله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين. وتضمن هذا الكلام أن يسأل الله عز وجل ولا يسأل غيره، وأن يستعان بالله عز وجل دون غيره، فسؤال الله عز وجل وحده دون غيره هو المتعين، لأن السؤال فيه إظهار الذل، يعني من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار، إنسان بيظهر نقصه وفقره وحاجته، وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على رفع الضر أو الضر ونيل المطلوب وجلب المنافع ودرء المضار، ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده، فأصل السؤال لا يجوز إلا لله عز وجل. فطبعا إذا كان من أمور الدنيا أو الآخرة فيسأل الله عز وجل، وكان السلف يسأل الله عز وجل يعني كل شيء، حتى ملح طعامه، وحتى إذا انقطع شسع عليه، إنه أول حاجة يدعي، يعني لأن الله عز وجل ملك كل شيء، إذا سألت فاسأل. وكان الإمام أحمد يدعو يقول اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك، ولا يقدر على كشف الضر وجلب النفع سواك. فالله عز وجل وحده هو القادر على جلب كل المنافع ودفع كل المضار في الدنيا والآخرة، فذلك الإنسان إذا سأل يسأل الله، وإذا استعان يستعين بالله أو يستعين بالله عز وجل. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله. وقال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. والله سبحانه وتعالى يحب أن يسأل ويرغب إليه في الحوائج، ويلح في سؤاله ودعائه، ويغضب على من لا يسأله. وذلك رأى أحد العلماء رجل يتردد على بعض الملوك فقال يا هذا تذهب إلى من يسد دونك بابه ويظهر لك فقره ويخفي عنك غناه، وتدع من يفتح لك بابه ويظهر لك غناه ويقول ادعوني أستجب لكم. وفي الحديث من لم يسأل لا يغضب عليه، لا تسألن بني آدم حاجة وسأل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالله جل أنه غني كريم، ولأن العطاء لا ينقصه، لا ينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. والله جل يحب أن يتفضل على عباده، يحب أن يكرم عباده، ويحب من العباد أن يسألوه. وذلك يعني قيل لبعضهم لماذا تسأل الله جل وهو يعلم يعني حالنا؟ قالوا يعني تسأل الله عز وجل ما لا يخفى عليه، قال فقلت ربي يرضى ذل العبيد لديه. في حديث القدسي أيضا، حديث الإمام مسلم، حديث أبي ذر يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم. يمكن أن يطعمه ويعلم حالهم دون سؤال منهم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت، يا عبادي كلهم ضل إلا من هديت، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالله عز وجل يحب من العباد أن يظهروا فقرهم ونقصهم إلى الله عز وجل، وإلا فالله عز وجل يرى حالهم، يمكن أن يرزقهم وأن يعافيهم وأن يغفر لهم دون سؤال منهم. ولكن السؤال عبادة، أن الإنسان يسأل الله عز وجل ويظهر فقره وحاجته ويرغب إلى الله عز وجل في حوائجه، ويلح في سؤاله ودعائه، ويغضب على من لا يسأله، ويستدعي من عباده سؤاله، وهو قادر على إعطاء خلقه كلهم سؤالهم من غير أن ينقص من ملكه شيء. لو أن أولكم وآخركم وأنساكم وجناكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك إما عندي إلا كما ينقص المخيط والإبرة إذا يعني أدخل البحر. والمخلوق بخلاف ذلك كله، الله عز وجل كريم، والمخلوق مجبول على حب المال، وأنه لحب الخير لشديد، مجبول على الشح، فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. قال العقبة هنا شح النفس، الإنسان من يقتحمها يطعم وينفق، فالإنسان مجبول على الشح وعلى حب المال، والله عز وجل كريم، المخلوق فقير، يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله الغني الحميد. فذلك الله عز وجل يحب أن يسأل وأن ينزل الناس الحوائج به عز وجل، والمخلوق يعني يغضب إذا سئل، والمسائل إذا كثرت على المخلوق يتضجر ويتبرم ولا يجيب أحدا، والله عز وجل ترجى الإجابة عند كثرة الدعاء، ليس كمثله شيء. وذلك كانت الإجابة في يوم عرفة لكثرة الداعين، ولهذا قال وهب ننبه لرجل كان يأتي الملوك: ويحك تأتي من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقره ويواري عنك غناه، وتدع من يفتح لك بابه نصف الليل ونصف النهار ويظهر لك غناه ويقول ادعوني استجب لكم. قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة بالله عز وجل دون غيره من الخلق، فلأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالح، استعانة طلب المعونة ودفع مضاره، ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل، فمن أعانه الله فهو المعان. لذلك نقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نستطيع أن نعبد الله عز وجل إلا بمعونة الله عز وجل لنا، ومن خذله فهو مخذول. وهذا تحقيق معنى قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا يغير من حال إلى حال، وليس لأحد قدرة على ذلك إلا الله عز وجل، فإن المعنى لا تحول للعبد من حال إلى حال ولا قوة له على ذلك إلا بالله. وهذه كلمة عظيمة، وهي كنز من كنوز الجنة، فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله عز وجل في فعل المأمورات وترك المحظورات. طبعا يجوز الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، إنه يذهب إلى طبيب إذا كان مريضا، يذهب إلى نجار إذا أراد أن يصنع شيئا خشبيا وهكذا يعني. ولكن لا يستعين بمخلوق مثلا في إخبار بمغيبات أو في رد غائب مثلا. يقول فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في المأمورات، في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات كلها في الدنيا وعند الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة، ولا يقدر الآن على ذلك إلا الله عز وجل. فمن حقق الاستعانة بالله عز وجل في ذلك كله أعانه الله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، يعني ما ترى يعني خير لك في الدنيا والآخرة احرص عليه، خذ بالأسباب الموصلة إليه. قال واستعن بالله ولا تعجز، ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله عز وجل إلى من استعان به فصار مخذولا. فكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: لا تستعن بغير الله فيكلك إليه. طبعا حسن رتبته أعلى بالنسبة للعلماء، من كبار التابعين، وعمر بن عزيز من صغار التابعين. ومن كلام بعض السلف: يا ربي عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك، وعجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك. قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لأن لا يجري إلا ما قدره الله عز وجل وما شاءه الله عز وجل، فما شاء الله وكان ما لم يشأ لم يكن. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وده مدار الوصية، يعني ده أهم جزء في الوصية، ومن علم ذلك فيحفظ الله عز وجل، يستعين بالله عز وجل، يسأل الله عز وجل، أنه يعلم أن الأمر كله بيد الله عز وجل. فإذا سأل يسأل الله، وإذا استعان يستعين بالله، ويجتهد في حفظ حقوقه وحدوده وأوامره ونواهيه، لأن الأمر كله بيد الله عز وجل. يقول: مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل، وما ذكر قبله وبعده متفرع عليه وراجع إليه، فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله عز وجل له من خير وشر ونفع وضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة، علم حينئذ أن الله جل وحده الضار النافع المعطي المانع، فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل وإفراده بالطاعة وحفظ حدوده. فإن المعبود يقصد بعبادته أو يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار، يعني المعبود الإله لابد أن يكون قادرا على جلب النفع لعابديه ودفع الضر عنهم، وإذا لم يكن كذلك لا يستحق العبادة. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولينبئك مثل خبير. فدعاء المقبورين مع أنه يعني يعني هو الحي ينفع الميت والميت لا ينفع الحي، حي ينفعه بدعوة صالحة ولكن الميت أفضل إلى ما قدم. الآلهة الباطلة الأصنام مثلا لا تستطيع أن تدفع عن نفسها، فكيف تجلب الخير أو تدفع عن غيرها؟ لذلك إبراهيم عليه السلام لما كسر الأصنام فقال لهم قالوا من فعل هذا بآلهته إنه لمن الظالمين، قال قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا بي على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فبيقول كانوا هم بينطقوا وإبراهيم عليه السلام عايزهم يعترفوا بعجزهم وأنها لا تستحق العبادة، فبيقول إن كبيرهم هو اللي كسرهم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني إن كانوا ينطقون ففعله كبيرهم وهم لا ينطقون، فلم يفعله كبيرهم ولكن أراد أن يلزمهم الحجة، زي ما قال رأى النجم قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. عجبين إن الإله لا يأفل والإله لابد أن يكون يعني قادرا، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، وإن رأى القمر بزين قال هذا ربي يعني هذا أكبر وهكذا. فنقول إن وأراد أن يلزمهم الحجة، والله جل نفى عنه الشرك وما كان من المشركين، فالله جل يصون أنبياءه عن الشرك يعني قبل الرسالة وبعد الرسالة. يقول فإن المعبود يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار، ولهذا ذم الله عز وجل من يعبد ما لا ينفع ولا يضر ولا يغني عن عابده شيئا. فمن يعلم أنه لا ينفع، من يعلم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع غير الله عز وجل، أوجب له ذلك إفراده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرع. إذا كان الأمر كله بيد الله وعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمع على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فإذا علم ذلك فيكون رجاء كله لله والدعاء كله لله عز وجل. يقول إخلاص الدعاء له في حالة الشدة وحال الرخاء خلاف ما كان عليه المشركون من إخلاص الدعاء له عند الشدائد ونسيانه في الرخاء. ودعاء من يرجو نفعه من دونه، قال الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، يعني الآلهة الباطلة لو ربنا عجل أراد له مثلا أن يمرض أو يغرق أو يصيبه شيء، هل هذه الآلهة الباطلة تستطيع أن تدفع عنه؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله، حسبي يعني كافيني، الحسب هو الكافي، عليه توكلت، قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون. فكما قلنا دم ضر الوصية على هذا الجزء من الإيمان الحديث. وقول رفعت الأقلام وجفت الصحف كناية عن تقدم كتابة المقادير، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لأن الله جل يعني يعلم الأشياء قبل أن تكون، علم ما كان وما سيكون. إن أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما سيكون إلى يوم القيامة. فرفعت الأقلام يعني عن كتابة المقادير وجفت الصحف لطول المدة، فهو كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد. وقد دل الكتاب والسنة الصحيحة على مثل هذا المعنى. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأه. برأ اللي هو الإيجاد والخلق، إن ذلك على الله يسير. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فما يصيب العبد في دنياه مما يضر أو ينفع فكله مقدر عليه. وده يجعل الإنسان يسلم للقدر، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هي المصيبة تصيب العبد فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. من ده أمر كان موجود في الكتاب ولا بد أن ينفذ، فلا بد أن يرضى به، ومن لم يرضى بالقضاء فليس لحمقه دواء. يقول: ولا يصيب العبد إلا ما كتب الله عز وجل له، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الرواية الثانية: احفظ لا تجده أمامك. نفس المعنى، تجده تجاه أمامك، يعني تجاهك يعني معك، هي المعية الخاصة التي تكلمنا عنها قبل ذلك. ثم قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراء حقوقه في حال رخائه فقد تعرف بذلك إلى الله عز وجل، وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة. فعرف ربه، فعرفه ربه في الشدة، يعني زي اللي بيداوم على المسجد مثلا، كل صلاة بيجي من المسجد، كل درس علم بيحضر، فلما يغيب الملائكة تسأل عنه. فعرف ربه في الشدة وراعى له تعرفه إليه في الرخاء، فنجاه من الشدائد بهذه المعرفة. وهذه معرفة خاصة تقتضي قرب العبد من ربه ومحبته له وإجابته لدعائه. فمعرفة العبد لربه نوعان، قلنا معرفة الرب لعبده نوعان، معرفة خاصة ومعرفة عامة. أيضا معرفة العبد لربه نوعان، معرفة العامة هي معرفة الإقرار به والتصديق والإيمان، وهي عامة المؤمنين، يعرف أن الله الخالق الرزاق المحيي المميت الذي يجمع الناس اليوم لا ريب فيه. أما المعرفة الخاصة تقتضي ميل القلب إلى الله عز وجل بالكلية، والانقطاع إليه، والطمأنينة بذكره، والحياء منه، والهيبة له، كما قال بعضهم: إني أحب ألا أموت حتى أعرف مولاي. يعني يعرف معرفة يستغني بحب عن حب ما سواه، وبذكر عن ذكر ما سواه، بخدمته أو بطاعته عن طاعة من سواه، وليس معرفة الإقرار به، ولكن المعرفة التي إذا عرفته استحييت منه. ومعرفة الله عز وجل العبد نوعان، معرفة تامة وهي علمه تعالى بعباده واطلاعه على ما أسروه وما أعلنوه، كما قال تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. معرفة خاصة تقتضي محبته لعبده، أن يعرف إنسان بقبول دعائه، بتفريج كرباته إن جاء من الشدائد، وهي المشار إليها بقوله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقصة طبعا يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أنه كان يعني في حال رخاء من المسبحين ومن أهل العبادة والطاعة، وقيل هنا المصلين، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يقول في الجملة: فمن عامل الله تعالى بالتقوى والطاعة في حال رخائه عمله الله عز وجل باللطف والإعانة في حال شدته. خرج الترمذي من حيث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. يكون بينه دائما معاملة، بينه وبين ربي دائما يصعد منه كلام طيب، دائما أعمال صالحة ترتفع الله عز وجل منه، فيعرفه الله عز وجل بذلك. فإذا وقع في شدة ودعا الله عز وجل أجابه الله عز وجل. قال الضحاك: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة. إن يونس عليه السلام كان يذكر الله تعالى، فلما وقع في بطن الحوت قال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وإن فرعون كان طاغيا ناسيا لذكر الله عز وجل، فلما أدركه الغرق قال أمنت، فقال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فدف شدة ودف شدة، وده دعا الله فأجابه الله، والتاني دعا الله فلم يجبه. قال رجل لأبي الدرداء أوصني، قال أذكر الله في السراء يذكرك الله في الضراء. قال زيد بن أسلم في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، قال يبشر بذلك عند موته وفي قبره، الملائكة تنزل عليه عند الموت وفي القبر لا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وحين يبعث فإنه لفي الجنة وما ذهبت فرحة البشرى في قلبه، يعني تظل فرحة البشرى عند أول شيء يسمعه، يعني مما يدل على نجاته وفوزه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، ونفس المعنى وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. قوله وأعلم أن النصر مع الصبر، فالصبر من أسباب النصر، هذا موافق لقوله تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، وأيضا إن يكن منكم 20 صابرون وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. وكذلك يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. دائما يذكر الصبر من أسباب النصر، وعلم النصر مع الصبر. وقال ابن بطال الشجاعة صبر ساعة، الشجاعة صبر ساعة. قالوا أن الفرج مع الكرب، وهذا يشهد له قوله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته، وكما يقول إذا اشتد الكرب هان، يعني بيدل على قرب الفرج، يعني ما يشتد الكرب يدل على قرب الفرج. وكم قص الله سبحانه وتعالى من قصص تفريج كربات أوليائه عند تناهي الكروب، كإن جاء نوح ومن معه في الفلك، وإن جاء إبراهيم من النار وفداءه لولده الذي أمر بذبحه، وإن جاء موسى وقومه وإغراق عدوية من قصة أيوب ويونس وقصص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع أعدائه وإن جاءه منهم. وفي الصحيحين قول صلى الله عليه وسلم وأن مع العسر يسرا، هو منتزع من قوله تعالى سيجعل الله بعد عسر يسر. قالوا يعني قالوا بأن النكرة إذا كررت لم تفد إضافة، والمعرفة إذا كررت لم تفد إضافة، والنكرة إذا كررت أفادت إضافة. إن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر، فالعسر معرف، وإذا قالوا مع كل عسر يسرين، لأن اليسر نكرة وكررت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.